الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. أما بعد، عباد الله، واصل الحديث عن أضرار بعض أنواع التواصل الاجتماعي، وقد أخذت كنموذج منه ما يسمى بالواتساب، وذكرت أول ضرر من أضرار هذا النوع من أنواع التواصل الاجتماعي، وهو تهييج الشعوب وإثارة الفتن. من أضرار هذا النوع من أنواع التواصل الاجتماعي أنه يهيج الشعوب. وأي شعب؟ الشعب الإسلامي، والمفروض فيه أن لا يكون لقمة سائغة، وأن لا يكون ضحية لألاعيب المغرضين والمنافقين. والأصل في المسلمين، عباد الله، الأصل في المسلمين أن أي حادثة أو أي أمر استجد وجب الرجوع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل فينا أننا ولله الحمد لنا منهج متكامل، عندنا الحمد لله كي تنقول احنا في شعورنا، لا نحتاج إلى أي رأي وارد كيفما كان. الله تبارك وتعالى يقول في حق هذا القرآن: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتقول في آية أخرى: ولا ياتونك بمثل. حادثة تجي، يا سيدي اش خصنا نديرو؟ دائما العين معقودة على ياش، على الغرب، كيف يتعاملون مع الحوادث التي تنزل بهم؟ سقهم هذاك إلى هما تيديروا واحد النوع تاع التصرف، داكشي سقهم. أما احنا، الله تبارك وتعالى يقول: ولا ياتونك بمثل. اسمع اسمع: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الخطبة الماضية اللي تكلمت فيها على بعض أنواع ما ينبغي معالجة هذا الواقع به، احنا تنعيش واقع مرير، تقتيل، تعذيب، تشريد، ماشي في المنطقة كاع المحصورة الآن اللي نضع عليها كاع كذا، بل هناك مناطق تعيش ما هو أدهى وأمر. ولكن الإشكالية اش اللي كاين؟ كاين تعتيم الإعلام، كاين تعتيم الإعلام، ما تيقولكش راه كاين بصر في لا، تيمشي لك واحد البلاصة اللي هي الآن فيها وفيها راه قرون وهي تتعيش هذا المشكل هذا. طيب لماذا الإثارة الآن؟ لأنه تيكون أكثر من تساؤل يريد، تيخص الإنسان يكون عاقل لبيب. لماذا الإثارة في هذا الوقت بالذات؟ علاش؟ طيب وأين الحقوقيون؟ فين هما دوك اللي دايرين صبانة ودايرين حقوق الحيوانات يثورون في كل آن ولحظة؟ حقوق الحيوان، حقوق الإنسان، ودائما تتلقى فينا هما؟ أين اختفت أصواتهم؟ علاش حنا بالذات اللي بينا نديروا هذه وبينا نديروا هذه وبينا نديروا هذه؟ أنا ماشي تنقول الإنسان ما يديرش، لا، ولكن بترشيد من القرآن. ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الكلام ماشي تعينا، الكلام تاع رب العالمين. وحينما أتكلم تنعرفاش المتكلم والمتكلم معه. المتكلم راه غير شوية، إنما هو من الناصحين، والمتكلم معه ناس بساط، ماشي غادي نقول لك فلان صير اصطيرت كدي الأغذية نكون تناش، أكلف الناس بما لا يطيقون، بحيل أطلعوا تنقول لكم واجب عليكم كل واحد يطير سبعة طيرات في النهار، كل واحد خصوهاش من اللي يجي يصلي الظهر ويتم غادي يطير، يبدا يطير هكا. إلا تنتكلموهاش في الفراغ، خصنا خصنا نتكلم كلام موضوعي، كلام على حسب الطاقة وعلى حسب ذاك الشيء اللي تنعيشه احنا. لذلك الله تبارك وتعالى قلت في القرآن جاب كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف نعالج هذا الحال الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ما بتجد كلام، كاين واحد كلام آخر عجبني، هو جاء صفته لي بعض الإخوان، تاع واحد من عوام الناس، أش تيقول؟ هذا كلام زوين، إلا ما بغيتيش كلام القرآن ها واحد كلام آخر من نوع آخر، لأن هذا قد يصلح لبعض العقول، قد يصلح لبعض العقول. أش تيقول في هذا السيد؟ هذا تيقول يا عباد الله بارك عنا من التصور، راهاش راه عذبتونا بها، راه حناش راه عندنا الإحساس. والإنسان هو يقول واحد كلمة بحق عندها بعاد، وإن كان ربما هو يشعر ولا ما يشعر، قال كل اللي يديها في راسه ويحيد الزبل اللي قدام دارو. الكلمة فيها معاني بعيدة، وهي اللي بالقرآن، بمعنى أن الإنسان عيب أنه تلقى غارق من فوق والتل تحته وتتكلم بكلام في زيد وفي عمر، بل ربما ترى ما إلى ما هو أبعد من ذلك. اللهم العلماء، علماء جبناء، ولاة الأمور جبناء، يالله زيد ولا عمر، عباد الله رأى الأمور كلها عندها أبعاد أبعاد. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، اش خصك دير؟ أمسك عليك لسانك، والله الذي لا إله إلا هو إن كثيرا من الناس هالك بسبب اللسان تاعه. وانت قاعد في القهوة ولا قاعد مع أصحابك تتاكل تتقرع وتضرب الدكوك تاع اتاي وتتكلم في العلماء وتتكلم في ولاة الامور، الا تخشى ان يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامه؟ كل واحد مع نبي الله. واش انت عرفتي بان العالم الفلاني لم يجري اتصالا او لم يقم باي محاوله؟ زعما انت هو اللي عندك هذا الحس الديني، انت هو اللي عندك هذا الحس الديني. فعلينا عباد الله أن نتقي الله، أن نتقي الله في كلامنا. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. هذه الكلمة نرى لا أرى أعظم منها العلماء جبناء، العلماء كل شيء. طيب وأين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله؟ السلتي اللي وكلوا اللي ما نعرف كاع، والذي لا يعرف كوعه من بوعه، بل لا يعرف حتى أركان الصلاة وشروط الصلاة، يتكلم في مسائل الدماء وكذا. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، ارجعوا للقرآن. احنا ملي تنعالجوا هذا الواقع راه تنعالجوا واحد الواقع اللي احناش لا حول لنا فيه ولا قوة، ضعف تحقير، الإنسان ما عنده شي حول ولا قوة. اش بغيت ندير؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، كفاكم عاطفة، استنيروا بنور القرآن ونور السنة، لقد كان لكم يا معاشر المسلمين، لقد كان لكم ثم عذب بالنجاح في رسول الله أسوة، ولا إسوة حسن على القراءتين، رأسوتنا وقدوتنا ماشي هو فلان ولا علان ولا هادشي اللي الآن طالع. كل واحد بيملي داكشي اللي تيقول ليه دماغه إلى غير ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون، تيتعذب تيشوف فيهم، اللهم إن هذا منكر منكر، اللهم إن هذا ضعف، هذا شيء ما بيناه. ولكن ما كان النبي، ما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشنا هو التصرف اللي كانت يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمر ثم يقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. يقدر يجي بحالي أنا دابا الآن ويقولوها النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيتمتع مع راسه ويقول لهم صبروا اش الجنة، عيشني أخويا أنا، قال لي الجنة. شوف هذا راه كلام، اش كلام الذي لا ينطق عن الهوى، ما عنده ما يدير، لا عنده ما يدير، خصو يجمع أبو بكر ويجمع بلال ويجمع هذيك الثلة ويمشي قتل. ما هذا العقل؟ أشنو هذا الشيء؟ راه الامور خصها حكمه، الامور خصها تعقل، والا لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بجهاله وحاشاه بتكون الدعوه منتشره الان بتوصلك انت. لا لا لا، كن اقبرت في مهدها صبرا آل ياسر، فان موعدكم الجنه. وتزيد النبي صلى الله عليه وسلم تذكرهم بالله وكذا، هذا الشيء اللي اعطى الله، ما عندوش شي حول ولا قوه. لذلك غادي يقول لي القران: ولقد نعلم انك يضيق صدرك، تتمرت وتنتمرت كاملين فيما نسمع من احوال اخواننا المسلمين سواء في بورما ولا في العراق ولا في اي مكان ولا في سوريا، القلب يتقطع، الله اعلم به. ولكن اشنو الحيلة؟ اشنو الحيلة؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ومشي مشير لا، كاين مكر اللي قامت تصور انت. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. اسمع هذا في اواخر سوره ابراهيم، لان بتجي بعدها سوره الحجر. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر فوق ما تتصور انت. لكن رغم ذلك الله تقول لي ولقد نعلم، احنا عارفين، ولا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون. ولقد نعلم انكم تضيق صدوركم بما يقولون في اخوانكم وبما يفعلون بل وفيكم. فما الحل يا رب؟ فسبح بحمد ربك. اول علاج اكثر من التسبيح، ونحن ما قدينش. يلا هذا اللسان قداش تيتحركاش يفخلاه، وفي الخراب وفي الدمار وفي رمي المسلمين بالتهم. كل واحد دخل دابا الانترنت ولا دخل اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء تيرمي خوتو بالخوانه، وكل شيء تيرمي خوتو بالمجرمين والمتواطئين. ورا دابا الفيديوهات تاع زيد وتاع عمرو، ها فين دوز الصيف، ها فين كذا، ها اللي خص يجيك من الحق في الثروات كذا. لماذا هذه الامور بالذات؟ الا تعلمون عباد الله ان هذا كله مقصود؟ فسبح، اشغل نفسك بالتسبيح، نزه الله عن الظلم، سبح الله بلسانك وبقلبك، فإن التسبيح غاية الغايات. وحينما أتكلم عن التسبيح ما تشوفوش شيء سبحان الله، لا لا لا، المقصود به ما هو أبعد، أي علق قلبك بالله. هذا القلب هذا خصو يتعلق برب العالمين. لا تنتظر من شي واحد أنه غادي أش راه غادي يحيد عليك هذا الضيم ولا لا لا لا. هي القضية يا معاشر المسلمين، إسلام وكفر، اللي بها بها واللي ما بها السوقوا هذاك. القضية فيها آش إسلام وكفر، واحد زائد واحد يساوي جوج. إذا احنا آش بين هذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى، باش نسيروا في الظل، نمشيوا في الظل ونكونوا عمليين، نكونوا عمليين. الكلام كثير، تيقول المهلب بن أبي صفراء كلام، تيقول لك يعجبني في الرجل اثنتين: أن يكون عقله أرجح من لسانه، يكون العقل تاعو ازيد وراجح على اللسان تاعو، ما يكونش اللسان تاعو طويل والعقل تاعو صغير. هذا ما يعجبه في الرجل. فسبح بحمد ربك، يعني اكثر من التسبيح. وقلنا بان التسبيح يفرج الله به الهموم ويجعل العبد يرضى بقضاء الله وقدره. الامر الثاني، فسبح بحمد، شوف هذيك ربك، ماشي فسبح بحمد الله، فسبح بحمد ربك المشعرة بالطمأنينة. كاين لك واحد المدبر، لأن هذيك الرب من معانيها التدبير، أنه كاين اللي معتني بك، يستحيل أن يتركك، يستحيل أن يتركك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا العلاج الثاني، باش بنا ننصروا إخواننا، باش بنا ننصروا إخواننا بكثرة السجود، بكثرة الصلاة. افزعوا يا معاشر المسلمين إلى ربكم وكن من، ماشي مع، كان كثير من المسلمين مع الساجدين ماشي من الساجدين، وكن من، لأن الإنسان إذا كان مع الشيء هذا لا يلزم أن يكون منه. وكن من الساجدين، أي كن من المصلين. تعبير هنا جباش بالسجود، والمراد به الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا أيها المتكلمون، يا أيها المحللون، كنا ولا محللين، خصنا غير البيروك هذا، احنا ما عندناش. كل شيء ولا محلل وكل شيء ولا حاكم، كل شيء ولا تحكم. لا لا، خلي الحكم. كنت بحال لعاب، الغرض تاعك هو الضرب البيت، الغرض تاعك هو تكيف هذا الموقف، هذا الحال الذي يعيشه المسلمين، ويكون في صالحك انت، تكون عملي. إذا التعبير بالسجود المقصود بهاش الصلاة، لأن الصلاة هي ديدنه وهي دأبه صلى الله عليه وسلم في المدلهمات. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يمشي للصلاة، لأنه عايز يضرب التليفون. حل احنا دابا الآن خصنا نتصل بالقوة الفلانية ولا كذا باش تدخل، وهيهات هيهات. طيب لماذا لا نتدخل ونجري اتصالا بالقوة العليا اللي هي رب العالمين؟ على زعما احنا ما كاين فينا حتى شي واحد اللي هو مستجاب الدعوة. قيل لأحد الصالحين: كم بيننا وبين عرش الرحمن، كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق، دعوة صادقة من قلب صادق. احنا ما عندنا، ما فينا شي واحد اللي يديرها هكا فينا، الحمد لله الصالحين. ولكن القضياش ترى انا ما محطوطش في بلاصتو. الانسان تلقاه صادق، ولكن مع الاسف يشغل نفسه باشياء اللي هي اش مشات توا في الرجلين، توا مزرور كيتو كيتو قلت تراه يخوض ويغفل عن مثل هذه الامور. وكن من الساجدين. الى تحب اخوانك نوض الثلث الأخير من الليل، أكثر من النوافل، حافظ على الرواتب، عفر جبهتك على عتباته جل وعلا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمان، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه آية مكية أو آية نزلت لمعالجة الأحوال اللي كانوا تعيشوا أهل مكة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يا أمة القرآن اقرأوا القرآن، يا أمة القرآن اقرأوا القرآن. ماذا بعد هذه الآية؟ واحملوا السلاح في وجوه الطغاة. لا لا لا لا، ما تقدش تتعامل مع الواقع اللي تتعيش كون واقعي. واش تضدك ب30 ألف ريال وبغيت تمشي ب200 ألف ريال وبغيت تمشي ب1,000,000 في الشهر، راه غادي تعدم. كون واقعي. علاش مثلا العقل تنستعملوه في بعض الأحوال وبعض الأحوال نغفلوه؟ اش قال بعدها؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله، احنا الناس تيكيدوا لنا، وانت يا رب تقول لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كلام رب العالمين. معنى إقامة الصلاة أن تصلح فيما بينك وبين الله، أن تلجأ إلى هذا الباب العظيم اللي هو باب الصلاة. احنا دابا اش نديروا الآن؟ عينا معقوداش على القوة الفلانية ولا كذا ولا كذا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك انظر معي رحمك الله، حينما تضع جبعتك في السجود وكن من الساجدين، أول كلمة تنبس وتنطق بها ما هي؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان. وهذا الركن تاع السجود راه هو المقصود في الصلاة. تقول سبحان ربي الأعلى. السجود عبر به هنا، المقصود به الصلاة، وكذلك عبر به لمعنى آخر، وهو أن تستشعر عظمة تلك الكلمات التي تعيشها. سبحان ربي العلي لا الأعلى، ما لما يقول العظيم. شوف سبحان ربي العظيم، ما لما يقول الأعظم، الأعظم أبلغ من العظيم، ولكن جاءنا وقال الأعلى. الأعلى ماذا يا معاشر المسلمين؟ متى أنت تقول سبحان ربي الأعلى؟ هذا شيء تنعيش إحنا، تيضرنا في خواطرنا، إلى بديت تنبكي أنا وتيبكي الآخر وتيبكي الآخر، إيه حق له. لكن هل هذا هو المقصود؟ تذوق المعنى. سبحان ربي الأعلى، أعلى ماذا؟ أعلى ذاتا وأعلى قدرا وأعلى قهرا، وهو القاهر فوق عباده. كاين شي قوة فوق الله تبارك وتعالى ما كايناش، إلجأ إليه واحتمي به سبحان ربي الأعلى. ثم بعد، ماذا يا رب في هذا السجود الذي نصصت عليه؟ هذا السجود فيه أمر عظيم، فيه سلاح فتاك، إنه سلاح الدعاء، إنه سلاح الدعاء. أما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. أين العقول؟ سجد. لاش بتنسجد يا رب؟ تما كيناش، تما كين المعنى. أنت تكون أقرب ما تكون من ربك، أنت تكون أقرب ما تكون من ربك. يا أيها المتكلمون المتشدقون المتفيقون، ما نسبة الدعاء لإخوانكم في صلواتكم؟ أم أن القضية غير كلامه، وهذا بيرد على هذا وهذا بيرد على هذا؟ حتى كاع من يتخالفني في الرأي، ينبغي أن يكون الخلاف بيني وبينك خلاف عقول لا خلاف قلوب. تلقى الواحد مثلا تيقول قال الله، تيجي واحد تيقول لي انتاش، هذا غير النفاق بعينه. سبحان الله سبحان الله، تطربي واحد بالنفاق اللي هو أمراش قلبي. علاش؟ لأنه قال لك قال الله، وعقلك لم يصل إلى اللب. ولقد نعلم فسبح وكن من الساجدين، تقول لك السجود، تقول لك الدعاء، والخرين تتحرقوا كذا، وتبداش تبدأ التراشق. لا لا لا لا. إذن فالدعاء سهام نافذة، كم بيننا وبين عرش الرحمن. قال دعوة صادقة من قلب صادق. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعاء أمره عظيم وسهامه نافذة، ولنأخذ مثالا ودليلا من سنته صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش أشد من هذا الوضع، وذلك من خلال سورة الأحزاب. سورة الأحزاب تبين الزلزال الذي عاشه أفضل الخلق، ألا وهو نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وصحابته الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين. ألم تسمعوا إلى قول الحق وهو يصور لنا الحال الذي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذه الألف هي عبارة عن الظنون المختلفة التي يعيشها الآن كثير من المسلمين. كلش تقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن المؤمنون يقولوا: هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المدلهمات الأحوال فيها يبين عن المعادن كل التي خرجت الشلي في القلب تاعه كله وتربيته، وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. اسمع اسمع اسمع اسمع شكون يقول هذا الكلام؟ انه رب العالمين. وزلزلوا زلزالا وقفله شديده. وزلزلوا زلزالا شديدا. علاش المشركين جايين من كذا والاخرين من صافي الهلاك بعينه؟ من ينجينا يا الله؟ شكون يبغي يسلك؟ الصحابة استنفدواش الأسباب، حفروا الخندق، داروا جميع الأسباب. لمن نلجأ ونحن مزلزلون؟ الواقع اللي تنعيشه احنا ونحن مزلزلون، لمن نلجأ؟ أتعلمون إلى من لجأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لجأ إلى القوة العظمى، وسيلته في ذلك الدعاء. وسيلته في ذلك الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم منزل الكتاب. احنا ما عندنا شك في الكتاب تاعك، أنت أنزلته وأنزلته بالحق، ونحن مصدقون بما فيه، وأن كلمتك هي العليا. ما عندنا شك في هذا الشيء. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اش بيقضي هذا الشيء اللي عنده الطائرات وكذا؟ اللهم اهزمهم وزلزلهم. فقال الله تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. اسمع: وكان الله قويا. واش كاين شي قوة في قوة الله تبارك وتعالى؟ يا معاشر المسلمين اقرأوا القرآن، شبعوا شبعوا شبعوا من الداخل. ما تعيشوش حالة الرعب، ما تعيشوش حالة الاكتئابات. كاين كثير من المسلمين الآن اللي مخيم عليه الاكتئاب في الداخل تاعو بسبب ضعف الإيماني. لا، قوي إيمانك، تلقح. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا. ما كاينش حاجة فوق خوته. عزيزا لا يغالب، والله غالب على أمره. قد يشفيها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ببدر، بدر كذلك من المعارك اللي تلقى فيها المسلمون مع الكفار، 300 مقابل 1000. 300 ما عندها لا عدد ولا ما عندها عدة، 1000 عندها العدة. أش كان تيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. يدعو ويدعو ويدعو حتى سقط الرداء من على منكبه صلى الله عليه وسلم. فرق له أبو بكر فقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك به. أكثروا من السجود، ادعوا لإخوانكم، ليس فقط في بورما، بل وفي العراق، بل وفي سوريا، بل وفي جميع بلدان الإسلام والمسلمين، بل وفي جميع البلدان. أي حاجة تضر بالمسلم راه تضرنا احنا، لا شك في ذلك. ولكن ينبغي أن يكون هناك ترشيد في الأفعال وفي الأقوال. وإياكم، ثم إياكم أن تفقدوا الثقة في علمائكم وفي ولاتكم. كل راه تيجراش، كل تيجر ذكشياش اللي افتقتوا، وكل الله أعلم به. وإياكم والإعلام، وإياكم والإعلام. واستخدم أو وسر بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. إذن وكن من الساجدين، أي وكن من المتذللين الخاضعين لله. وكلما قعد، احفظوها، وكلما تذلل العباد لله جاءت عزة الله له. لأن هذا الدين هو دين العزة ودين الكرامة. ولا تهنوا، ولا تهنوا، رحمني الله وإياكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى يا رب؟ إن كنتم مؤمنين، إن تمسكتم بإيمانكم ورضيتم بالله ربا وبرسوله نبيا وبكتابه منهجا. اللي عنده شي تقفيل حلور تعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، وسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعامل في أحوالك وفق تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم والعاطفة، وإياكم والعاطفة. ألم نعيش إلى مدة قريبة ما كذبوا به علينا بما يسمى بالربيع العربي؟ أي ربيع يا معاشر المسلمين؟ ونحن دغية تنساو، دغية تنساو. قالوا لنا الربيع العربي، أرنا شي بلاد داز فيها هذا القحط، ماشي الربيع، القحط، شي بلاد داز فيها هذا القحط هذا ونبتات، والله ما نبتات. حالها إلى ما هو أسوأ، ولا زال الناس مع الأسف، ولا زال الناس مع الأسف يتصيدون، تتصيدوا الكوانب لياش الإبعاد على كتاب الله. فالعصمة يا معاشر المسلمين في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم وفي إرجاع أموركم إلى علمائكم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الفهم في دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وسيادتها. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.